بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية، الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ورأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وما زلنا مع الشطر الثاني أو الجملة الثانية من حديثه صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: وإنما لكل امرئ ما نوى. واليوم نتعرض لمفاهيم تتعلق بهذا المعنى، وهي علاقة النية بالعمل، وكيف يكون لكل امرئ ما نوى. في المستوى الأول والذي يفهمه الجميع، وهو أن نية المؤمن حسب عمله، وإنما لكل امرئ ما نوى حسب عمله، بمعنى أن الله تعالى يعطيك نية ما فعلت. يعني الآن إنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منه ويبتعد عن الحرام، ويحاول قدر الإمكان، ويرجو بذلك المثوبة عند الله، ويرجو النجاة من النار، ويرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود، والله تعالى يعطي الإنسان فضلا منه. هذه لازم نفهمها، أنه يعطي الله تعالى للإنسان هذه المراتب، يعني الجنة وينجيه من النار، فضلا من الله سبحانه وتعالى وليس استحقاقا. وهذه نقطة. وش معناتها؟ معناتها أن الإنسان كره يصلي ويصوم، يقول يا ودي أنا ربي يوم القيامة نقول له هاي شوف حاسبني في الكومبارت، يعني خدمت نظام درت الحرام من البداية وريت لي أموري ودخلني الجنة. لا، لأن الذي وفقك إلى هذا هو الله. فما أنت تفعله، ما أنت تفعله في هذا المسجد، وفي هذا اليوم اللي صمته، وفي ذاك الحج اللي حجيته، وذاك العمرة اللي عمرتها، وذاك الحرام اللي بعدت عليه، لولا توفيق الله ما عندك حتى حاجة. هم دخلين إنتاجك وقدرتك، وفي نفس الفئة العمرية والفئة الاجتماعية هم قاعدين برا، تارك الجامعة صح ولا لا؟ تارك المنجد، هم قاعدين يدومون ليه؟ هذا رايدومن قال يا ودي واحد آخر يشرب في الشراب، آخر يعصي في ربي. فأنت الآن وجودك في المسجد فضل من الله، ما إلا اشترى لك فزانة وعدي عنها، ولا يجي يقول يعني حاجة أنا راني حط روحي حاجة كبيرة. إذن هذا مستوى معنا فهمين. أحيانا تكون نية المرء أبلغ من عمله، النية نتاعك تزيد لك الحسنات أكثر من العمل اللي درته. العمل نتاعك اللي درته هو شيء بسيط، لكن النية نتاعك تكبر العمل إلى أكثر من ذلك. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم خطر قاعد في منبر، يعني في خطبة الجمعة، وهو يخطب في الناس، يدخل رجل كان فقير وعليه ثياب رخصة وباين فيه الفقر والحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في موضوع، فإذا به يتحول إلى موضوع الصدقة، يتكلم عن الصدقة ويأمر الناس بالصدقات وما إلى ذلك. الصحابة يشوفوا ويسمعوا، واحد من الناس انتبه، واحد صحابي كان حاضر انتبه بأنه هذا الالتفات من هذا الموضوع إلى هذا الموضوع كان سبة. فراح أرسل الغلام نتاعه ولا الطفل نتاعه، قال له روح للدار جيب لنا ديك الجزمة نتاع الحوايج اللي راهي محطوطة وحطها هنا. فراح الطفل يجري جابها حطها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه وتبدل وفرح ورؤية ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرح أو إذا سر رؤية وجهه في وجهه هذا. فبدأوا الصحابة يسكتني في أولادهم في خدمين مع ملوك العبيد ما إلى ذلك يجيبوا. وما دل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك المال بذلك ذلك المتاع، أعطى ذلك الراجح تبلغ كومة، يعني في الحاجة كبيرة من حوايج ومن ملابس ما إلى ذلك. عند ذلك قال لهم: من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. في رواية يقول لا ينقص من أجورهم شيء، وفي رواية لا ينقص من أوزارهم شيء. ما معناتها؟ معناتها أنا لو كان نجي نوري لك الطريق تاع الخير، أيا كانت طريق تاع الخير، وتخدم بها أنت وتوريها أنت لأولادك وتوريها لأحفادك وهذا كي تدي وريها أنا شريك في الأجر الأول. أنا نمت عندي سنوات مني لكن الأجر تاعي يلحقني. كنا تكلمنا عن هذا المعنى في دروس سابقة. ولذلك شوفوا معايا هذا الجيل الأول تاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي جاوا إلى لهنا للجزائر المغرب العربي عقبة بن نافع والجيش نتاعو لما دخل الجزائر يعني دوك الناس ساعة عندهم الآن 1600 سنة اللي ماتوا ثاني جيل تقريبا في هذاك الوقت. لا يزال أي شخص يصلي في الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا والصحراء هذه تاع يعني جنوب الصحراء مالي والنيجر وما إلى ذلك أي مسلم يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويدعي الله ويعطي ويساعد على الحرام إلا ولي في ذلك الجيل الأول اللي عنده 1600 سنة اللي مات شريك في الأجر لأنه هو اللي جاب الإسلام له. فلذلك من سن في الإسلام سنة حسنة وأشفع فله أجره ده الأجر هو كما خطر الحق وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من قدره أحد. لا المعنى أنه إحياء السنة المهجورة شيء آخر وهذا السنة حسنة بمعنى أن تثور للناس تركت على حجم لها وش معنى توري حجم؟ يشوف من سنة في الإسلام السنة الحسنة ليس معنى أنه أحياء السنة لا وإنما علم الناس وأرشدهم إلى طريقة يفعلون بها الخير لم تكن تطر على بالهم كما هذا بس قاعد أعرف جاب لهم الآن حاجة ولو الناس تعاندوا فيها جيت أنت الآن مثلا في منطقة مثلا نقولوا هذا ما فيهاش مدرسة قرآنية ساهمت في بناء مدرسة قرآنية ولا تنسق القرآن أنت الآن سنت في الإسلام سنة الحسنة مثلا نقول هذا الشوم كبني الآن الناس في المسجد ساهموا في بناء مسجد ساهموا في بناء مدرسة قرآنية وما إلى ذلك وكنت الآن الأجر راح يسلك كل واحد قرأ ثم ولا صلى في هذا الجامع ولا فتح ولا دار صلح ولا ريح ولا توضى ولا شرب من الماء ولا يعني قاعد هذه الأمور يوفرها المسجد. أنت الآن أي سنوات وربي يكتب الوظيفة لنا صح ولا لا لكن الآن يبقى المسجد هذا يخدم عليك شوف يبقى المسجد يخدم على ذاك الذي يساهم عليه إذا ما شاء الله تعالى أن يبقى. كنا تكلمنا مرة غير على جامعة الفوقاني عندنا خمسة قرون مثال خمسة قرون وشكل اللي كان يقول باللي مولاه اللي متبرع بالأرض بالك إنسان عادي في ذاك الوقت تبرع بتدعى تفرض أنها تبقى تخدم على مولاها خمسة قرون من الخير هذا واحد. ومن بعد ذلك الناس اللي قرأوا في الجامعة عندنا حفظوا القرآن حفظوا الفاتحة وفاتحة بركة مثلا نقولوا حفظوا عندك في الجامعة الفاتحة وتفرقوا في البلدان واحد قاعد في إنديا واحد راح الجزائر واحد راح فرنسا وذايا ولا يصلي هذا كثير كل ما يصلي الفاتحة وين قرارها قرارها في هذا الجامع عندك الشيخ اللي عنده بلك 100 سنة ولا 20 سنة ولا 50 سنة من اللي مات كل ما يقرأ يجي معه في الأجر وانت تدي الأجر خطر ساهم في البناء وهو يدي الأجر خطر علم صح ولا لا. ولذلك انت الآن هذا الأمر يعني لا يمكن أن يحصر ولا أن يحصر. أما ما سألت عنه هو ما أن من أحيى سنة عند فساد أمتي في روايات يقول حديث يقول بأن له أجر شهيد وهذا لا يعني أجر نبي حتى كما هذا فهو بعض السنن التي تندرس في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات وكل قصة وشي صار فيها. نعطي لك أنا مثال من السنن المندرسة عندنا في مدية بالذات هو أننا نفهم أن السنة النبوية هي مجرد المظاهر الشكل الخارجي يعني قال مثلا راهي تصلي راتبة المسجد انت ما كنتش تصلي قال يهودي نص صلي ركعات بعد العشاء ولا قبل العشاء نفهم في ذلك يفهموها هذه الناس يقول لك هذا لا هذا صح احياء في السنة لكن هذا الناس تقريبا ما يديروا وتعرفوا وراهي الان احياء السنة انك انت تصفح عن الناس تسمح للناس صح ولا لا وراهي السنة انه قلبك يكون انت الان يعني كما قال لك الصحابي اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم قالوا إيش كن هذا أبو ضمضم قال يا رب هذا راجل نحكي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوض الصبح ينوض يقول له يا ربي أنا ما عندي افترى لكني تصدقت بعرضي على الناس اللي يهدر فيه الله يسمح له شكون هو يدير هذا الشيء اللي يهدر فيه أرواح مقابلت على تقول فيه صح ولا لا على تدرفية في غيبية وتتوسي عليك فيسبوك وندير عليك شرات يكهكا. هاي السنن منسية. من السنن المنسية الكثيرة اللي يفعلها الناس هو هذه انك تقعد مع أولادك وتحكي معاهم وتربيهم. احنا الآن تربية خلاص فهم التربية، انك تقول لبنك تقول لي طريق تعلم الصلاح ما هيش غير في المساجد فقط، حتى العمل صلاح عبادة. أن تبدا راجل يعني في عمر 30 سنة مازال قاعد ما صلاش في مخه باللي لازمو يخدم، نوض الصباح عطيني بامي الباباه عطيني عرش اللذة مع الصحوة وندير كارو ونقعد برا وندومن والتليفون ونلعب بالتليفون وفرحان تليفوني بالفليكسي وكذايا. وش عرفت انت 30 سنة بكري كانوا انتاجك بالك جدود صح ولا لا؟ فمثل هذه السنن هي اللي منسية الآن، سنن أخرى يطلع عليها الناس، لكن سنن القلوب اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي الآن تخفى على كثير من الناس. إذا احنا جلنا وجبنا مثال على أن هذا جزء من الحديث اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة، كذلك من سنة الإسلام سنة سيئة. الناس ما يعرفوش الفساد وانت ما توريت لهم، ما يعرفوش طريقة على الحرام وانت وريته، قال زوجي حكم التبولي كفادي، كي تروح المحكمة باش تربح هذيك القضية قول لهم هذيك الكلمة وهذيك الكلمة وهذيك الكلمة، شو والله غير ربحت، هذه محامي وريها لك والقاضي وريها لك والبوليسي وريها لك وصحبتي وريها. الناس الآن تبدأ تمشي بضابة في الفساد وتتعلم الفساد وانت ما كناش احنا عارفين. فلما انت تورينا طريق الفساد وش قال؟ من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، يدي الإثم، ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. لاحظت المعنى هنا؟ إذا هذا مستوى ثاني من مستويات النية. أنا أتكلم على غير مستوى الدنيا، نجيبوا مثال فقط باش نختموا ويكفينا مثال الحال. قلت باش نشوفوا حديث يعطيك واحد المعنى أعمق من هذا، يعني أنه هذه المسألة تروح الدنيا وتروح حتى للآخرة. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة في صحيح مسلم، حديث عجيب يعني تقراه تقول هذا ربي وما قدر الله حق قدره، ما كاينش تعبير أفضل من هذا، يعني قد ما تفهم قد ما تحب تلعبها قد ما تحب تشعر ما ربي هذا يا مش حتقدر تفهم ولا تتعامل تعرف كيف راح يتصرف مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط إلى أهله لأهله، واحد الرجل ما دار والو من أعمال الخير ما دار والو، قال لهم لأولاده في رواية البخاري أنه جاب أولاده حلفهم قال لهم تديروا واش راح نقول لكم وتحلفوا لي خض عليهم المواثيق. واش قال لهم؟ قال لهم إذا مت أنا حرقوني ولا يمر ماد نتاعي والسنا ونهار يكون سخون وفيه الريح، ودوا نص أرموه في البحر ونص أرموه في البر، هكذا دار. فعسى فإن فوالله لإن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قالوا لي مانيش حاب نقابل ربي، لا ممكن مت كي نموت ديروا لي كذا وكذا ولوحي ولوحوا الرماد نتاعي تفرقوا في الأراضي وفرقوا في البحر به ربي ما يقدرش يلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمر الأرض أن تؤدي ما عليها والبحر أن يؤدي ما عليه، كيف بده هذيك الرماد هذاك تاعه وش بده أنت البحر وش بده ثاني رماد نتاعه. ثم يبعثه الله في رواية البخاري يقول له قم نور فيقوم فيقول الله تعالى له ما حملك على ما صنعت، وش يقدر تهمله وش يقول له؟ يقول له فيقول الله تعالى له لما فعلت هذا؟ فيقول العبد من خشيتك يا ربي وأنت تعلم وأنت عارف والله خفت خفت اللاقين وخفت الوجه خفت أنا ما درت والو خير. روايات اللي تحكي عليه يقول لك كان ينبش الطبور ويسرق لك فان، يعني من قوة الشر اللي داروا، يعني يقول لك وشون اللي رحت لما يحضر قبر تاع واحد ميت به ينحي له فن ويعود يبيع كيش اللي يديرها؟ صح هذا كان يدير كان يدير. فقال من خشيتك يا ربي وانت اعلم انت عارف على شيء هذا، فيغفر الله له فيغفر الله له. فقلت اروح افهم هذه علاش لينو نيته الان، لاحظوا معايا نيته الان راه مأمن بوحد الحاجه هي مخفيه في الحديث تقدروا تنتبهوا لها، مأمن بلي ربي يقدر على كل شيء وربي هو اللي يقدر يدير الشيء هذايا وراح تقابله وانت ما تقدر تستخدم. فكي تقابل ربي وش راح يقول لك؟ تقابله بالمغفره ولا تقابله بالرحمه؟ يقابلك بالمغفره ويقابلك بالرحمه ولا يقابلك بالعذاب؟ وقلنا في حديث سابق في مرة من المرات السابقة عجب ربك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ربي يديهم للجنة سيك عليهم سنسلين هو ناوي يروح للنار وربي يخدم له في الخدايم هكا بالدرجة نتاعنا باش يرده للجنة. من ذلك هذا الحديث ونختم به أنه يجيب يوم القيامة زوج متخاصمين واحد ادى الأخر حقه في الدنيا وما ردهوش ومستعرف يقول له واش يقول يا ربي والو والله ماني سامح له أعطيني حسنات ولا يدي علي سيئة والو لأنه ظلمني في الدنيا وراه مستعرف والأخر مقر. فيقول الله تعالى له وما رمي تلك متناقشين إذ يريه الله قصر هكا يا قاعدين كفتي بينهم قصر فيتكلم هذا الرجل يقول له يا ربي وذاك تقصر تعمل فلنا فلتشوف وذاك تقصر تعمل يقول لي من يدفع الثمن قال له شكون يقدر يدفع الثمن هذا باش يدي هذاك تقصر في الجنة. فيقول الله تعالى لمن عفى عن صاحبه ليش محصه فيبدأ يغزر في القصر ويغزر في صاحبه اللي كان ذكر شاهد فيه ويقول له يا ربي نحيلوا الحسنات وعطيهم للي يبن دخل لنا الجنة وخليه يدخل لنا. يقول له يا ربي قد غفرت له أو عفوت عنه يا ربي قد عفوت عنه. فيقول له خذ بيدي صاحبك وادخل الجنة. حديثه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر عجب ربك للقاتل والمقتول يدخلان الجنة. قالوا له يا رسول الله هذا المقتول وبين مات مظلوم هو القاتل قال يعيش ويتوب ويتوب الله عليه. هذا هو ربي سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى تعالى وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.